بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة بين يدي الساعة الهرج. ولا يخفى على واحد منكم أننا في آخر الزمان، والناس كلما تقدم بهم الزمان ودنوا من الساعة دنت منهم البلايا والفتن العظام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، وهذه سلسلة من الفتن متواصلة: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج ويلقى الشح بين الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم. فالفتن مظلمة تلتبس فيها الأمور. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. فقد يجر الإنسان إلى مواطن الدماء والفتن نصرة للدين وإقامة للسنة، وهو لا يدري أنه بذلك يجعل نفسه حطبا لجهنم. ولذلك من أهم الأمور العظيمة والفتن المدهمة التي داهمت الناس في هذه الأزمان، وهي علامة من علامات الساعة، استمراء الدماء واستحلال المعصوم منها والجرأة على تكفير المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: يا رسول الله، أكثر مما نقتل الآن؟ إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من 70,000 من المشركين. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وعمه وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وفي رواية: إن بين يدي الساعة الهرج. قلنا: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وأباه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قالوا متى ذلك؟ قال أيام الهرج، القاتل والمقتول في النار. وثبت عن واصبة الأسدي رضي الله عنه أنه قال إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم آلج، فقلت عليكم السلام فلج، فدخل فإذا هو عبد الله بن مسعود، فقلت يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ وكان ذلك في نحر الظهيرة. قال إنه قد طال بي النهار وأردت أن أحادث رجلا فأتيتك. قال فجعلت أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من المجري، قتلاها كلها في النار. فقلت يا رسول الله متى ذاك؟ قال أيام الهرج. قلت متى أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الجليس جليسه. فقلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال ادخل حجرتك. فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي رجل حجرتي؟ قال ادخل مسجدك. ثم أخذ يمينه فوسك كوعه، قال ثم ضع رأسك هكذا وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. الأحاديث في هذا الباب أيها الأفاضل كثيرة جدا، والبلاء شاهد للعيان وما زال مستشري، كلما التأم جرح انبثقت جروح، وكلما هدأت فتنة ظهرت فتن. وقد قال ربنا عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. فالدماء أمرها عظيم وعاقبة الولوغ فيها شديد. عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وفي رواية لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى بابها ملء كف من دم مسلم أهراقه بغير حلة. بل قال ابن عباس سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ثكلت أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به في قبل العرش أي في مقابل العرش، فيقول يا ربي سل عبدك هذا فيما قتلني. وفي رواية سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله ربي هذا قتلني، فيقول الله للقاتل تعست، ويذهب به إلى النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي حديث آخر: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، يعني رافعا رأسه، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. بل في البخاري قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور، أي من الأمور التي إذا أوقع الإنسان فيها لا يستطيع أن يخرج منها، سفك الدم الحرام بغير حلة. فالدماء ورطة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ثبت في صحيح مسلم من حديث أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في سرية حتى أتوا قبائل من جهينة، فأدرك أسامة رجلا من المشركين فطعنه فقتله، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا، أي قالها تعوذا أم لا؟ قال: فما زال يكرر علي ذلك حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفي رواية قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا من المشركين، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف صاحب الأنصار وطعنته بالرمح فقتلته. ثم قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية من حديث جرير قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين استغل غفلته فعلاه بالسيف، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالنصر ثم أخبره بقصة هذا الرجل، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال: أقتلته؟ قال: نعم. فقال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلم يزل لا يزيد على قوله: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن المقداد بن عمرو الكندي قال: يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا، إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فقطع إحدى يدي ثم لاذ بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم لاذ بالشجر، أقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هؤلاء من الصحابة اجتهدوا في قتل رجل جاء مقاتلا محاربا وأوجع في المسلمين وقتل وقتل، والآخر قطع يد الصحابي ثم لاذ بشجرة، وكل الدلائل تدل على أنه قالها تعوذا واتخاء من السيف. فكيف يستحل الإنسان حرمة المسلمين الناطقين بلا إله إلا الله؟ قال الحسن: لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة، أتوا عبد الله بن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيد الناس، بك الناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال: لا والله، لا يراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان في الروح. ثم أتي فخوف، فقيل إما، فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن، إما أن تخرج وإما أن تقتل. فقال مثل قوله الأول. قال الحسن: فوالله ما استقلوا منه شيئا حتى لقي بالله تعالى، لقي الله تعالى. وفي رواية قال مروان لعبد الله بن عمر: هلما نبايعك فإنك سيد الناس وابن سيدها. فقال ابن عمر: فكيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: نقاتلهم بالسيف. قال: والله ما يسرني أن العرب دانت لي 70 سنة وإنه قتل في سببي رجل واحد. فالدماء حرمتها عظيمة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا ترجعوا بعد كفارا، يقتل بعضكم، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. وسد هذا الباب بكل الطرق، حتى نهى في زمن الحرب والإنسان عنده سلاح يدخل برمحه وبنصله المسجد أو يمر في السوق، عليه أن يغطيه حتى لا يؤذي أحدا. بل قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة، يمزح معه، عنده سيخ حديد، عنده سكين، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإن قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يروع مسلما. وهذا الحديث فيه قصة عند أبي داود وغيره، أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهب أحدهم في حاجة له، فعمد أصحابه إلى نبل معه أو إلى حبل معه فأخفوا. ثم جاء الرجل فجعل يفتش عن حبله، وجعل بعض الصحابة يضحك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: فلان أخفى حبل فلان. وهذا يحصل عند الناس، يخرج من المسجد لا يجد نعله، يجي صاحبه ويمزح معه أخفى نعله أو يخفي محفظته أو مفتاح سيارته، ما حكم هذا؟ لا يحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل المسلم أن يروع مسلم، لا بالسلاح ولا بغيره. والدماء المعصومة كثيرة، دم المسلم، دم الكافر المعاهد في بلد المسلمين والمستأمن وأهل الذمة، هذه دماء محرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل رجلا من أهل الذمة لن يجد ريح الجنة، وإن ريحا لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. كل من دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان لا يروع ولا يقتل ولو كان كافرا، فكيف بالمسلم الذي زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم؟ لو اجتمع أهل السماوات والأرض على سفك دم المسلم لكبهم الله في النار. فالدماء أمرها عظيم، وكثير من الناس لما تحل بهم الفتنة وتغزوهم الشبهات والشهوات يستمرئون هذا الأمر ويذهبون لمواطن الفتن، ويؤمر الأغرار بتفجير أنفسهم في المسلمين. متى أصبحت مساجد المسلمين ساحات للتفجير وساحات لترويع المسلمين؟ هذا ضلال مبين وشر مستطير. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قرية ينتظر، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يسمع أذانا أغار. وهؤلاء الأشرار ينتظرون إقامة الصلاة واطمئنان الناس وصفوفهم في المساجد ثم يفجرون أنفسهم في المسلمين. أي عقل هذا؟ أي دين هذا؟ فالأحاديث الزاجرة عن هذا الأمر شديدة جدا. فكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من قتل مسلما متعمدا. فالأمر خطير، والدماء عاقبتها وخيمة. نسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يقيهم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. تفضل. كيف نعرف المحدث اللي على الحق والمفتي الذي على الحق واللي على غير الحق؟ الثانية، إذا كان أحب المحدث الفلاني وأحب أستمع إليه، والمحدث الفلاني يعني ربما له أسلوب غير مستحسن أو شيء من هذا غير مستحب، هل له تأثير في الإيمان مثلا؟ لهذا الثاني ما له تأثير، نجيبك. الأول بينه وبينك إن شاء الله، هذه الأمور العامة، الخاصة نجعلها خاصة، نفتيك في الخاص كيف تفرق كيف كذا، هذه تحتاج إلى محاضرة ترى. ما صفات علماء أهل السنة؟ كيف تعرفهم؟ لمن تسمع؟ اختلط الحابل على كثير من الناس، مع أن الحق واضح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. الحق عليه نور، قال معاذ: فتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا يدخل القلب. سنة، كتاب، ليس شبهات. ديننا واضح ولله الحمد، ولكن نفصل في دروس جاية إن شاء الله، وبيننا وبينك نذكر بعض الشيء. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.